الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول السائل: لماذا سمي الدين الإسلامي بالإسلام؟ قالت اللجنة: لأن من دخل فيه في هذا الدين العظيم الحق أسلم وجهه لله واستسلم وانقاد لكل ما جاء عن الله، عشان فإن هو يتهرب أو يتفلت، لا، يلتزم. مسلم يعني يلتزم بما أمر به الله، بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، إلى قوله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. مسلم يعني يسلم لله، أمر الله بكذا سمعنا وأطعنا، نهى الله عن كذا سمعنا وأطعنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا على العين والرأس سمعنا وأطعنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا لا يجادل ولا يمان. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن ده فله أجره عند ربه. كأن نفس السائل يسأل: وما معنى العبادة؟ قالوا: معناها التأله والتذلل لله وحده، تكون الطاعة المطلقة لله، والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر وترك ما نهى، بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وقد عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة ليست صلاة فقط ولا صيام فقط ولا زكاة فقط، إنما كل فعل يبتغي الإنسان من ورائه مرضات الله هو عبادة وتقرب إلى الله. ثم يسأل السائل: هل تجوز هذه الجملة: الموت واحد والأسباب كثيرة؟ بعض الناس ينتشر على لسنتهم أن يقول تعددت الأسباب والموت واحد أو غير ذلك. قالت اللجنة: نعم، يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.